إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مبدل وموجود لا مبعيد، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرضية، ونظرة واحدة بعين رحمته تطير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلال تهتدي، صل على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني النعيم الضمني، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. محمد بشر في نوره قمر، في ظهره ملك يمشي على قدمه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها السادة الأماجد الأكارم الكرام، حياكم الله ورفع شأنكم وغفر ذنبي وذنبكم وأصلح حالي وأحوالكم وأحسن كتابي وكتابكم ونصر المستضعفين في غزة وجميع بلاد المسلمين. قولوا الله آمين يا رب العالمين. الحقيقة أن عنوان اليوم عنوان عظيم، وهو عن عظمة وفضل عشر ذي الحجة. الله تفرد بالخلق والاختيار، الله تفرد بالخلق والاختيار، ما كان له الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما تفرد بالخلق والاختيار شاء العزيز الجبار ان يختار بعض الايام على بعض، لانه هو خالقها جميعا، وله الحكمه البالغه فيما يختار. واختار بعض الاماكن على بعض، إذا فضل الأزمان والأماكن بحكمة بالغة لا يعلمها ولا يدركها إلا من له الخلق والاختيار. فاختار مثلا مكة مكانا مفضلا على سائر الأماكن في الأرض جميعا، كما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن أحب بلاد الله إلى الله مكة. ولما خرج منها مهاجرا قال: والله إني لأعلم ما الذي أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أني أريد منك ما خرج. بذلك جعل الله الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره. كذلك شاء الله أن يختار رمضان على ذلك الشهور، وأن يختار الليالي العشر الأخيرة من رمضان على ذلك الليالي والزمان، واختار من ليالي العشر ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ذلك شهر الآيات. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يقسم بعشر ذي الحجة فقال: والبدر وليالي العشر والشفع والوتر. عشر ذي الحجة، أي أيام عشر ذي الحجة. والعلماء كما قال ابن حجر أن العلماء جعلوا في الأدلة والبراهين الليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق. الليالي لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر. وقال ابن حجر أيضا وأفضل، قال العلماء وأفضل الأيام على الإطلاق أيام عشر الحجة، لأن فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. والله عز وجل لما أقدم بهذه الأيام لعظمتها، لأنه عظيم ويعلم عظمته بقلبه، أقدم بعظمة هذه الأيام لأنه كما قال العلماء فيها يوم التروية، وهو اليوم الأول لأيام الحج. واذكروا الله في أيام معلومات، قال ابن كثير وغيره من المفسرين عشر الحجة، الأيام أيام عشر الحجة أي من سورة الحج. واذكروا الله في أيام معلومات، ليذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها واطعموا البهيمة. الآيات يقصد الله عشر من ذلك كما قال العلماء والله أعلم. وكما سبق أن قلت لحضراتكم أن العلماء اتفقوا على أفضلية وتقدم عشر الحج على سائر أيام الدنيا، لأن فيها يوم التروية وهو أول أيام الحج. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، وتقبل ممن ذهب بأي تأثيرة إلى بيتك يقصد أداء فريضة حجك. اللهم مكن الجميع وتقبل من الجميع، ولا ترد أحدا منهم خاسرا أو قائما، يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى. قل لا إله إلا الله. يوم التروية الرسول صلى الله عليه وسلم مر المسجد الحرم، وبعد ما رجع إلى مكانه أحرم، كان مسلم من التفاهة من الذي كان قارنا وليس متمتعا. أما أصحابه فأمره بعد الفجر بأن يرتدوا ملابس الإحرام ويحرموا بالحج من مكة من مقام الزمن، ثم خرجوا إلى منى فقضوا بها اليوم الثامن من أيام العشر، صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر. ثم لما أشرقت الشمس جدا أمر بقبة بنيت له بنجرة ليذهب إلى عرفة، وصلى للمسلمين في منى كل الصلاة الطبيعية قصرا، صلاة منى جميعا صلاة قصر. إذا من الأيام المباركة في عهد الحج هذا اليوم، يوم التروية. سمي بيوم التروية لأن الحجاج أو الحليم أو الحاج يأخذ معه ماء زاده وغسله وشرابه، ويضعه بمنى بعد رجوعه من مزدلفة ليقيم فيها أيام القبر. وأيام القبر هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى أن لا يأتي. ثم اليوم الثاني من أيام العظمة في عظمة عشر ذي الحجة بالمناسبة، يعني بعض الإخوة بشير من على النت أحاديث لا أصل لها، أحاديث لا أصل فأخذ يلبي ويرفع صوته في تلبيته حتى وصل إلى الخيمة أو القبة التي طلبت له بنجرة، ونجرة بشر عرب، نجرة خارج حدود عرب، نجرة خارج حدود عرب. إنما التوسعة الجديدة التي بنيت في مؤخرة هي من ناحية عرفة، مساحة محدودة توسعة هي من عرفة، ومعمول إشراف على مسعى نفس الدور. ثم لما زالت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعدت له دبته فركب القصواء وخطب خطبة عرفة والخطبة التي كانت الصلاة، ثم نزل للظهر وصلى الظهر ركعتين، ثم للعصر وجمعه على الظهر جمع تقديم قصر ركعتين أيضا، ثم خرج بالنجرة إلى عرفة وقال: وقفت بعرفة وعرفة كلها موطن، قل لا إله إلا الله. وقد روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حديثا صحيحا عن يوم عرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يغفر الله لأحد، أو رواية عائشة: يعذب الله أحدا من النار ما من يوم، يعذب الله أحدا من النار أكثر من يوم عرفة، يزنو ربنا من عباده وينادي ملائكته ويقول عبادي. رواية عائشة: ما أراد هؤلاء. ورواية أخرى: عبادي جاءوني يسألونني المغفرة، يسألونني المغفرة والجنة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير الدعاء دعاء عرفة. وكثيرا ما يغفل جمهور المسلمين، يقول لك الدعاء دعاء عرفة، هذا خطأ ظاهر بين يوم عرفة لجميع المسلمين في جميع الأقاليم والمناطق في عرفة وخارج عرفة. لذلك مما يغفل عنه كثير من الناس الدعاء في يوم عرفة. لذلك أنبه نفسي وأحبابي إلى الإكثار من الدعاء في يوم عرفة لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وخير الدعاء دعاء عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وصححه الحلبي في صحيح الجامع، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله صلوا عليه، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب، أعظم ولا أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فأكثر فيهن التهليل والتحميد والتكبير. من وحي الله. والعلماء على أن التكبير قسمين: تكبير مطلق وتكبير مخير. ومعنى تكبير مطلق يعني يتقال في المسجد بس يسمع اللي جنبه بس، يتقال في الشارع واللي في جوه الشارع واللي في الجنه يسمعه في الدرج، وفي الاسواق والطرقات والبيوت، هذا يسمى تكبير مطلق. ويشرع من ليلة العام ليلة أول يوم من الإبان من ليلة أول يوم من أيام عشر الحجة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق أي إلى عصر الثالث عشر من الليل. وهذه غيرة سنة منسية. من وحيد الله من منكم كبر وهو غير المسجد الحرام بصوت عالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإله الحمد. من كبر سنة مفهومة حديث عند الإمام أحمد بن مسلم رواه عن ابن عمر لما الرسول أعظم وأحب الأيام إلى الله عز وجل فأكثروا فيهن منه التهليل يعني لا إله إلا الله أيما قلته أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله والتحميد اسم ربنا على نعم الإكتفية والتهليل يعني والتحميد للتسميع ولذلك هذه السنن المحظورة كثير من الناس ينكسف أن يكبر لأنه يكبر ويسمعه شيء عجيب شيء مدرك يعني الرسول يقول هذه أعظم الأعمال وأحبها إلى الله وأنت تترك أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله قل لا إله إلا الله. ثم اليوم الأخير من أيام العشر أنا ما كلمتش عن يوم الطروية ويوم عرفة ويوم النحر هذه هي ما صحت فيها الأحاديث اللهم لنا. يقول النبي محمد صلى الله عليه عن يوم النحر اللي هو يوم العشر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر يوم العيد يوم العشر فصل لربك والنحر. نص الحديث صحيح مسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر يوم النحر وبعدين بعيد الحديث ثم يوم القبر يوم بشر البشر والقبر اللي الرسول قال عنها صلوا عليه إنها أيام أكل وشرب وذكر لله يوم 17 و12 و13 أيام الجمرات أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله أين نحن من هذه الأيام هل نحن